تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وخليلنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع أصول نظام الحكم في الإسلام، مع الأصل الخامس ألا وهو الشورى، والكلام عن تطبيقها المعاصر وما يمكن أن يحقق هذا النوع من التطبيق من الاستغناء عما يمكن أن يستورد من المبادئ ومن النظم ونحو ذلك. وقلنا بأن امتناعنا عن اقتباس النظم والمبادئ والأصول هو شرط في استقلالنا وفي هويتنا وفي بقاء معالم شخصيتنا بارزة، وأن هذا لا يتنافى مع اقتباسنا ما هو نافع وأيضا إفادتنا لغيرنا بما ينفعهم. فلا ننفتح انفتاحا مطلقا ولا ننغلق انغلاقا مطلقا، ولكن يبتغي بين ذلك سبيلا. طبعا الكلام عن مؤسسة الشورى وعملية الشورى ليس أمرا جديدا، ونحن إذا ما تأملنا في التطبيقات المعاصرة لكثير من الدول الإسلامية نجد بأن الشورى يعني كانت حاضرة، وبأن يعني الساسة والحكام كانوا يستحضرون هذا المعنى وكانوا على وعي كبير به. ولست بصدد ذكر الأمثلة والنماذج، لكن حسبي أن أضرب مثالين أو نموذجين من بلدين كريمين، بلدي الأصلي المملكة المغربية والبلد المستضيف لهذه الحلقات وهي دولة الكويت الشقيقة. ففي المغرب مثلا منذ فجر الاستقلال ومنذ أن يعني خرج المحتل بجحافله العسكرية وبدأ يعني الساسة وبدأ ولاة الأمر يعني يستقلون بتدبير شؤون الدولة في تلاحم مع الشعب، وكان قائد هذا العمل هو الملك المحبوب للمغاربة يعني جميعا والمحبوب في العالم الإسلامي ككل، وهو الملك محمد الخامس رحمه الله. كان أول ما قام به هو تأسيس المجلس الاستشاري الوطني، المجلس الاستشاري الوطني، كان ذلك عام 1958. وهذا المجلس يعني استمر عمله لسنوات، ولما جاءت المسألة البرلمانية والعمل البرلماني كان للملك محمد الخامس رحمه الله توجيهات ظاهرة وواضحة في أن هذا الأمر يتأسس على أحكام ومبادئ ديننا، الدين الإسلامي الحنيف، وأن الشورى هي المنطلق الأساسي عندنا، وأن اقتباسنا من الديمقراطية ينبغي أن يكون في إطار خصوصياتنا وفي إطار مبادئنا وألا يصطدم مع ذلك. وقد أوردت يعني بعض كلامه رحمه الله في بعض ما كتبت في هذا الموضوع. في الحقيقة الذي يشاد به حقا فيما يتعلق بالتطبيق السياسي المعاصر أو الممارسة السياسية المعاصرة في دولة الكويت، أن هذه الدولة فيما أعلم هي الوحيدة التي نصت في مذكرتها التفسيرية للدستور على الانطلاق في الحكم من مبدأ الشورى، انطلاقا من قول الله تعالى: وشاورهم في الأمر، ليس معي ولا أستحضر الآن اللفظ، لكن الذي أذكر جيدا أن المذكرة التفسيرية حين تحدثت عن مسألة يعني الإشراك ونحو ذلك، فإنها أرجعت الأمر إلى ما تقرر في ديننا وفي نظام حكمه من أمر الشورى، من أمر الشورى. يؤسف مما يؤسف له أن عامة الدساتير، أكثر الدساتير في الدول الإسلامية التي يعني تبنت منهجية الدستور في تنظيم شؤون الحكم، لم يكن هذا اللفظ وأيضا لم يكن هذا المعنى حاضرا بما ينبغي، وكان يعني الهيمنة كانت الهيمنة لا من حيث الاستعمال اللفظي ولا من حيث التفسير والمعاني، كانت الهيمنة في ذلك إلى النظام الديمقراطي، وهذا كما قلت مما ينبغي إعادة النظر فيه وتصحيح الأمر فيه، بما يجعلنا نصدر عن أصلنا وعن مبادئنا وعن نظامنا، ثم بعد ذلك لا بأس في التراتيب الإدارية وفي تفاصيل يعني ترتيب الأمور أن نستفيد من النظام الديمقراطي بالضوابط الشرعية التي كما قلت لم أجد الوقت للحديث عنها في هذه السلسلة، وعسى أن يكون ذلك في برنامج وفي سلسلة أخرى. الذي يتأمل في المجالس النيابية التي تقدم في الممارسة الديمقراطية على أنها مجالس الشعب، وعلى أنها القناة التي يقول من خلالها الشعب كلمته، وأنها التجسيد للإرادة الشعبية، وغير ذلك من الأوصاف التي قلت بأنها تعبيرات في كثير من الأحيان جوفاء وادعاءات غير سليمة ولا مطبقة. فالمجالس النيابية إذا ما رجعنا إلى وظائفها ومهامها الأصلية نجدها ترجع إلى ثلاثة وظائف رئيسية، وهذه الوظائف الرئيسية التي تجعل تجسيدا لإرادة الأمة كما يقال وليس كما هو الواقع، يمكن أن نجد لها مستندا ويمكن أن نجعلها قالبا لتطبيق مبدأ الشورى وفق أحكام وآداب ديننا. هذا ما سوف أحاول إبرازه، لكن بعد الفاصل إن شاء الله، فانتظروني. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الأعزاء مرحبا بكم في تتمة هذه الحلقة، والتي ندلف فيها إلى ذكر المهام الأساسية والجوهرية لما يسمى بالمجالس النيابية المنبثقة عن الممارسة الديمقراطية، سواء سمينا المجلس النيابي مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو البرلمان الغرفة الأولى، البرلمان الغرفة الثانية، كيفما كان المسمى، فإن المهام ترجع بالأساس إلى ثلاثة وظائف. الوظيفة الأولى هي الوظيفة التشريعية، والوظيفة الثانية هي الوظيفة المالية، ما يتعلق الوظيفة التشريعية ما يتعلق بإصدار القوانين في كافة المجالات، الوظيفة المالية ما يتعلق بالميزانية ورصد الميزانية وتدبير الميزانية وكذا، والوظيفة الثالثة هي وظيفة الرقابة، أي مراقبة الحكومة أو مراقبة الجهاز التنفيذي بشكل عام. هذه المهام الأساسية والجوهرية، وهذه المهام كما لا يخفى على من تابع معنا هذه الحلقات حاضرة بقوة في نظام الحكم الإسلامي وفي السياسة الشرعية. وسنة الخلفاء الراشدين تشتمل على ما يسمى اليوم بالوظيفة التشريعية، والتي تقوم بالأساس في سنة الخلفاء الراشدين على الاجتهاد التشاوري، الاجتهاد الشرعي التشاوري. فهو اجتهاد شرعي قائم على ضوابط الاجتهاد الشرعية، وهو تشاوري أي ليس استبداديا ولا فرديا. وهذا هو المطلوب في هذه المجالس النيابية من أجل الوصول إلى تنظيم أمور وشؤون الحكم بإشراك من يعني ينفع أن يشارك. فهذه الوظيفة التشريعية يمكن أن تكون وظيفة لما نسميه مجلس الشورى مثلا، ويكون هذا بالضوابط الشرعية التي ظهرت والتي استقرت في الشريعة الإسلامية، وعلى رأسها أن الحكم لله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز أبدا لحاكم ولا لمجلس تشريعي ولا لغير ذلك أن يشرع ما يحل حراما أو ما يحلل أو ما يحرم حلالا. هذا لا يجوز، وهذا ضابط جوهري وأولي في الموضوع. وهناك ضوابط أخرى لا يمكننا أن نفصل القول فيها، وإنما نريد أن نشير إلى أن ما نحتاج إليه يمكن أن نصل إليه من خلال مبادئ وأحكام نظام الحكم في ديننا، وأيضا من خلال التطبيق المعاصر لهذه الأحكام والمبادئ. الوظيفة المالية وما يتعلق بالرقابة المالية وصرف الميزانية والأولويات في ذلك، وهذا أيضا باب كبير، والمجال فيه الحمد لله أن يكون صادرا من ديننا وصادرا من مبادئنا وصادرا من أحكامنا. هذا الحمد لله المجال فيه واسع وواسع جدا، وليس شرطا أن نصدر فيه من نظام آخر. مسألة التدبير المالي كما أشرت في بعض الحلقات المتقدمة هو أول أو من أول ما ألف فيه من أمور السياسة الشرعية. لا أستطيع أن أجزم الآن وأنا بعيد عن مكتبتي في الحقيقة، لا أستطيع أن أجزم أيتها سبقت من المؤلفات في السياسة الشرعية، المتعلقة بالإمامة وأحكام الإمامة أو المتعلقة بكتب الأموال، أقصد التصنيف المفرد. وإلا فمن المتيقن ومن المتأكد أن كتب الأموال كانت من أول ما أفرد بالتصنيف من مسائل ومباحث السياسة الشرعية. والتدبير المالي لنا فيه بفضل الله تعالى من التأصيلات ومن الأحكام ومن الآداب ما يكفل العدل ويكفل الرخاء ويكفل التكافل ويكفل الازدهار ويكفل التنمية ويكفل كل ما تطمح إليه شعوبنا من عيش كريم ومن رفاهية ومن راحة واستقرار ونحو ذلك. أيضا ما يتعلق بالرقابة على السلطة التنفيذية ليس أمرا جديدا في ديننا أو غريبا عنا، وقد رأينا فيما مضى أو ربما فيما سوف يأتي أن مراقبة السلطة التنفيذية كان أمرا متقررا في نظام الحكم الإسلامي، وأن الخلفاء الراشدين الذين جسدوا هذا النظام عمليا وطبقوه ومارسوه وجعلهم الشارع الحكيم مرجعا وموئلا وأمر بلزوم سنتهم قد أمروا بهذا العمل أو بهذه الوظيفة، وكانت موجودة وقائمة في تطبيقهم للسياسة وللحكم. وكما قلت سوف يأتي إن شاء الله إيراد بعض كلامهم وتوجيهاتهم ومواقفهم في هذا الصدد. فإذا كانت هذه الأمور الثلاثة هي المهام البارزة والوظائف المهمة للمجالس النيابية المنبثقة عن نظام ديمقراطي، فلا نجد ما يمنع من أن تكون هي مهام ووظائف مجلس الشورى المنبثق عن النظام الإسلامي. ما الذي سوف نفقده لو فعلنا ذلك؟ نرجع هنا فنقول بأن الإكراهات والتحديات والسياسات الجائرة وتدخل الدول القوية في شؤون غيرها من الدول لا سيما الدول الإسلامية والعولمة يعني الشاملة والشوملة الطامسة للهوية وللاستقلال الكامل، أرجع فأقول هذه كلها عوامل حاضرة بقوة. لا أظن أن مسلما لا من الحكام ولا من المحكومين كيفما كان يعني أميرا أو رئيسا أو ملكا أو وزيرا، لا أظن مسلما لا يعتز بدينه ولا يعني يتأثر لما ذكر أو لما يذكر ولما تقرر من الأحكام والأصول والمبادئ المنبثقة عن هذا الدين الذي هو دين الله الذي ارتضاه للناس ولن يقبل منهم يوم القيامة غير، لا أظن مسلما إلا وهو يعني معتز بدينه معتز بأحكام دينه. نعم هناك مسلمون انطلت عليهم الشبهات ونظرا لغياب صوت العلم أو يعني ضعفه وكونه خافتا للأسباب التي نعرفها جميعا، أي يعني هم ممن ساء فهمهم وزلت قدمهم وظنوا أنهم في هذا الباب من المشترك الإنساني ومن التكامل. وأنا أعيد وأؤكد بأن التكامل والتعاون والاقتباس والاستفادة من الخبرات والتجارب هذا كل أمر طيب وكل أمر لا نجد في ديننا ولا في نظام حكمنا الإسلامي ما يتنافى معه، ولكن كما قلت غياب هوية حاضرة وازنة مستقلة وضعف هذا الأمر والانبهار بالغير والشعور بالضعف لأننا ضعفاء مغلوبين، هذا كله هو الذي يجعل هذه الثقافة سائدة وهذا السلوك سائد. فهل من مراجعة؟ هل من إقبال على الثقافة الإسلامية الأصيلة؟ هل من هبة من أجل أن ننطلق انطلاقا صحيحا؟ فوالله إنه الشرط اللازم لما نطمح إليه من صلاح الأحوال واستقرار الأوضاع ومستقبل زاهر مستقر يتوفر فيه الصلاح والإصلاح والعيش الكريم والتآخي والتعاون والعز ونحو ذلك من المعاني التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئها لأمتنا المحمدية المرحومة. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة والاستقامة ويهدى فيه أهل الانحراف والغواية ويسود فيه العدل وتسود فيه الرحمة وتسود فيه عزة الأمة وحضورها العزيز بين أمم الأرض. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تسمو عندكم، لا لم في صام أو اختلاف فهما عطاء حياتكم، أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم.